يزداد. قال فبقيت 18 يوما أو 20 يوم حتى كنت أرى الدنيا حقيرة، لأن الإيمان ازداد وأقبل على الله في النوافل وتلاوة القرآن والصلوات الخمس وتلاوة القرآن. قال حتى رأيت نفسي تغيرت في حالي. طيب يا أخوان، قال فذهبت البلاد بعد 20 يوم مباشرة، قرأت عليها ربما ساعتين وأنا أقرأ حتى احترق الجني، فدخلت عليها وجامعتها. عرف الآن على أن الشخص جلس فترة وانتكس ربما ترك الطاعات، يعني وصل حالة. فالشاهد أن منح فيه القرآن، لكن الذي يضرب السلاح كما قال ابن القيم في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب، عرف الآن، قال السلاح بضاربه، إن وجد سلاح قوي ولا معه ضارب يضرب أثره، وإن وجد سلاح قوي لكن الضارب يده ضعيفة ما يؤثر. كذلك الجن، يتأثر الجن أحيانا أيضا الجن يختلفون كالناس، ربما شخص يتعرض لك بأذى بمجرد تأخذ حصى يهرب بدون ما تفعله شيء، وبعضهم تؤشر عليه بيدك يهرب، وبعضهم يقاومك قليلا، وبعضهم يقاومك 10 دقائق، وبعضهم وبعضهم يصارعك ويصرعك، يختلفون. فالمسألة تحتاج إلى قوة إيمان وطاعات تواجه بها الجن، وإلا الجن فلا يبقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، اقرأوا الزهروان فإنها، أو سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطل، السحرة ما يستطيعون يواجهونها. فحل السحر بالسحر لا يجوز، والساحر كونه يؤمر بأن يحل هذا السحر هو يطلب منه أن يتراجع عما فعله من الإجرام، يجوز. أما الثالث وهو المشروع، حل النشرة، حل السحر عن المسحور بالأذكار، تلاوة القرآن، وبأسباب أخرى مباحة سيأتي ذكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وهذا الحديث يا أخوان لو صح، مع أن المحقق هنا يقول حسن لغيره، أما أنا فقد حكمت عليه في كتاب التوحيد في المتن بأنه ضعيف لأن في سنده انقطاعا. طيب، وهذا لو صح الحديث فهو محمول على النشرة المحرمة. شرح: هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل، عن عبد الرزاق عن عقيل أو عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكره. قال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية ومن الحنابلة: إسناده جيد. وحسن الحافظ إسناده، قلنا ليس بصحيح لأن إسناده إيش؟ وقوله سئل عن النشرة أي عن حكمها وهل تجوز أم لا تجوز. الألف واللام في النشرة للعهد أي الذهني، أي التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان، كأن يذهب إلى ساحر يطلب منه أن يفك السحر. ابن مسعود يكره لأن الذي كان على الذي رآه وشاهده أنه من عمل الشيطان وأنه عن طريق السحر والدجل. قال أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري أي معلقا عن قتادة قال: قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله: رجل به طب، أي عندنا رجل به طب، أو هناك رجل به طب، والطب هو السحر. طيب، أو قال: يؤخذ عن امرأته، يعني يربط عنها فلا يستطيع أن يقربها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وعلى هذا يا أخواني يحمل قول القاضي عياض: النشرة نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة بالتجربة يحتملها القياس، مثلا كما ذكر أهل العلم أن يقرأ في، سيأتي، يقرأ في آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، في ماء طيب ويغسل به إيش المعيون أو المربوط، أما المعيون فهو رقية شرعية، لكن المربوط عن زوجته ينشر بالاغتسال أو بما سيأتي ذكره ضمن الكتاب. الآن بآيات القرآن، آيات الكرسي، سورة البقرة، الفاتحة، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وغيرها من آيات السحر، وبالأحاديث النبوية، اللهم رب الناس أذهب البأس إلى آخر الحديث، ورقية مباحة ليست واردة في الكتاب والسنة، لكن جاء الأمر بإطلاقها، مع أن قد ناقشنا العام الماضي الدرس لما أخذ الإخوان وشدوا في مسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا عليها، قالوا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقى بها في الجاهلية؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالآن مثلا سيأتي أن أهل العلم رأوا أن المربوط عن زوجته يأخذ فاس ويضعه بين النار حتى يصبح أحمر ثم يبول عليه، فالآن قال هذا من النشرة، هذا ما ورد بكتاب ولا سنة، لكن هذا من المأذون به، لأنه ليس مجرب، قالوا بالتجربة كما قال القاضي عياض، وليس فيه شعوذة، الاعتماد القلب على الله، وهذا شيء جرب فنفع، قالوا هذه أسباب قدرية، وما دام أنه ليس فيها شرك أو استغاثة أو توسل للشياطين فهي من المباحات، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. بعض مشايخنا يقول أيضا إن النفث على المريض أو في الإناء هذا من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الرقى يقال المباحة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإذا أخذنا ماء أو إناء وفي قل أعوذ برب الفلق وأنفث هذا مشروع، أقل أحواله أن إيش لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ما الذي صدى؟ نعم أمرنا يا أخوان. قال رحمه الله تعالى قوله عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي بكسر الدال، ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومئة. نعم، وكان إذا لم يحفظ الحديث بكى حتى يولول حتى يأتوا يحفظونه الحديث لأنه أعمى. وقوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كأنه عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيق سليم، وللأعمى يقولون في اليمن إيش أو عند العرب بصير، هكذا من باب التفاؤل، بدل ما يقول يا أعمى تعالى إيش البصير، هكذا، والذيق يقولون إيش سليم من باب التفاؤل له. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال علاج الدائي طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو المهموزة وتشديد الخاء المعجمة أي يؤخذ، وبعد ذا المعجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أي حل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. وقوله أو ينشر بتشديد المعجمة، قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها، حل السحر عن المسحور، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة، ليس على إطلاق جميع إيش النشرة، لأن قلنا حل النشرة بالسحر لا تجوز، لكن هذا على نوع من النشرة، وهو إما المشروع بالكتاب والسنة وإما إيش المباح، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال لا نعم يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه السحر، أي أنه محمول على الحل الذي لا بأس به، وهو الحل بالرقى الشرعية والأشياء المباحة، لأن هذا من الإصلاح. قال المصنف رحمه الله تعالى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، شرح هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتانية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة عشر ومائة سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، هذا عموما. قال: وهي نوعان تنقسم إلى قسمين، وهذا هو الصحيح. أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن البصري أنه لا يجوز، لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة الشرعية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة والدعوات المباحة وبعض أخذ الأسباب المباحة كما سيأتي، فهذا جائز. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في يونس، فلما عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية إذا وجد إنسان عنده يقين وقوة إيمان لو كررها ستؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الجن ضعيف من عنده إيمان أصلا هو كافر، والقرآن إذا قرأ في محل فيه شياطين نفروا واحترقوا ربما إلى آخر الآيات الأربع، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يؤخذ سبع ورقات من سجن أخضر، وهذه كان يفتي بها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، سبع ورق سدر أخضر، فيدق بين حجرين ثم يضرب به الماء ويقرأ فيه آية الكرسي. والقواقل، ما هي القواقل؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. نعم. ثم يحسو منه، أي المريض أو المأخوذ أو المربوط، ثلاث حسوات، ثم يغتسل به أي بالباقي، يذهب عنه كل ما به بإذن الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، وهذا ليس من الشعبذة ولا من الدجل، هذه من الأمور المباحة، والنشرة عن المسحور بالشيء المباح. لا بأس بالرقى ما لم يكن إيش؟ شركا، ما لم تكن شركا. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة جائز، يشير إلى مثل هذا الفعل، أخذ ورقات سبع ورقات والحسمنا وما أذن. نعم. وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة العلماء النشرة المباحة. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم بل يصل إلى الكفر أحيانا، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب التطير، أي من النهي عنه والوعيد، مصدر تطير يتطير تطيرا، وهو من الفعل والتشاؤم، والطيرة هي التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن أسفارهم وحاجاتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. هذا هو التشاؤم. أنا قبل الإسلام يأتي الرجل قبل أن يسافر إلى رجل دجال موجود مشغل نفسه أو وظيفة، هذا عنده إما طيور أو ظباء، فينفر يقول: يا فلان أنا أريد أسافر غدا، انظر لي هل السعد حسن والوقت مناسب للسفر أم شؤم ونحس لا أسافر، يأخذ إن كانت ظباء أو طيور فينفرها، فإن أخذت ذات اليمين تيمن، قال إذن سنحت سيسافر هكذا، وإن طيرها أو نفرها أو ذهبت ذات الشمال تشاءمت هكذا، جاء الشام تشاءمت برحت فما يذهب، فينصد عن خير كثير، وما يدرك أنها طارت هكذا، ما هو لأمر ذهبت، إيش نفعل لها؟ ولذلك عوضنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إيش؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشيء وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة، فاقدره لي ويسره وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الشيء وتسميه باسمه شر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة، فاصرفني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. من حديث جابر طيب في البخاري، ومن التشاؤم مثلا في مدينة ذمار يتشاءمون بالأعور إذا جاء فتح الصباح، هذا القدامى أصحاب ذمار عجان ولغج السوق القديم، إذا جاء رجل دخل السوق وما فتحوا من الصباح رأى أعور يغلق المحل يوم نحس ما يفتح خلاص، رأى رجل أعرج يغلق المحل يوم نحس ما في شغل، أو رجل عليه عاهة أو رجل تكلم بكلمة بذيئة أو كذا تشاءموا، هذا كله نعم الكلام البذيء غير مر. أما الأعور فليس بيده، والأعمى ليس بيده، والأعرج ليس بيده، فليس ما هو يخذلي من كتاب السنة على التشاؤم من الأعور والأعرج، الناس تلبوا على أنفسهم هذا. لكن الكلام قد يقول الإنسان كلاما مشؤوما، قال كل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش ذكره مش تغلق المحل أو تشاؤم، لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، إن قال كلمة أصد عين أو استعجب كل ما شاء الله، قرأت عذب كلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل علامة، ترد هذه الأشياء بأسباب شرعية ما هو بالتشاؤم، لأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. شرح، قال والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم أو اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنا وغيرها وغيرهما، ولم يجئ على هذه الزنا، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنا غيرهما أو غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، هذا الكلام فيه تكرير زاد من المطبوع، لماذا؟ ولا داعي له. نعم، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب ما نفع أو دفع ضر، وتوكل على الحي إيش الذي لا يموت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. الحمد لله أسباب الآن مثلا تفجيرات في صنعاء وانفجار هنا وفتن، ايش القضية؟ ما تراجع ان شاء الله، اذا جي لك نصيب تموت ستموت في عقر دارك. نعم اذا سمعت بحرب لا تذهب، طريق مقابل قتال انت تذهب الى الهلاك، لكن المتوقع يحصل، نقول ما توقع يحصل، لا انا اقوم الحمد لله قبل ان اخرج من البيت، توضا صلي ركعتين اربع ركعات ما تيسر، واقرا اذكار السفر هكذا اذكار الصباح، واذكر الله في طريقي وما جاء على عيني ورأسي هكذا ولا لا؟ هذا التوكل على الله عز وجل والعمل بالأسباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى، قال الله تعالى في حديث عمرو بن همار عبدي صلي لي أول النار أربعا أكفك آخرة، علينا بصلاة استعين بالصبر والصلاة ونكثر من الاستغفار، الاستغفار إيش؟ من أكثر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق المخرج ورزقه الله من حيث لا يحتسب، فالاستغفار من أسف. وما كان أيضا نتذكر أحيانا في فتن وأخشى أحد يدخل عليها من هنا وربما في ناس يطاردوني، تذكر قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذب، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله واستجبتم ما حصل لكم نكال ودمار، طائركم عند الله ودماركم وخيركم وسعادتكم كل من عند الله عز وجل، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال ابن طائرهم أي ما قضي عليهم وسيلة ومن قبله، قال شؤمهم عند الله وما ومن قبلتي، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله، من قبل الله سبحانه وتعالى بكفرهم، سبب كفرهم الباء سببية، وتكذيبهم بآياته ورسله. فلماذا الذين أطاعوا الأنبياء نجوا وما حصل لهم هذا الدمار والنكال والخراب؟ لأن طائرهم عند الله لما وفقهم واستجابوا نجوا، وأنتم طائركم عند الله وشؤمكم وعقوباتكم عند الله، لو لما خالفتم أمر الله وحاربتم نبي الله وأولياء الله جاءكم الدبور إقم والزلازل والمحن. أما موسى مجرد نبي لا يتشأم بالأنبياء. إلى الآن ناس عوام متطوع، أعوذ بالله، أنتم شؤم، أنتم بيتم الدبور، أنتم الذين ما تعرفون دين. قالوا ما زدنا ما رأينا خير من المطاوع، بعضهم يقول لك المطاوع والعقوبة، وهذا بسبب الجهل. ليش الليبرالية والعلمانية جابتكم الخير والسعادة؟ هذا جهل، يقول هذا جاهل ما يفهم. قول ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولا فاشل، يعني ما يدرون أين الحق من الباطل، ولا أين مصالحهم، ولا من الذي يضرهم، ولا من الذي ينفعهم. نعم، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة، لأن الأنبياء ما جاءوا إلا بإيش؟ بالخير والدعوة والإسلام وسعادة الناس ودعوة الناس الله سبحانه وتعالى، وإخراج الناس من الظلمات إيش؟ إلى النور. نعم، والفلاح لمن آمن به واتبعه.